رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. قول خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا يشبه إلى قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هنا قال قد جعل الله لهن سبيلا وهو دليل على أن تحديد عقوبة الزاني بوحي من الله، لأنه قال قد جعل الله لهن سبيلا ثم ذكر. استفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أنه ينبغي للعالم أن يحث الناس على تلقي علمه بقوله خذوا عني خذوا عني، وهذا تأكيد، فجملة ثانية تأكيد للأولى. ولا يقال إن هذا من العالم دعوة لتفخيم نفسه وأن يكون رئيسا في قومه وما أشبه ذلك، لأننا نقول هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والعالم إذا فعله يجب أن نحسن الظن به، أما فيما بينه وبين الله فهو على نيته، قد ينوي بذلك أن يصرف وجوه الناس إليه بقول خذوا عني، وقد يقصد بذلك أن يأخذ الناس منه شاء الله، ولكل امرئ ما نوى. الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من الناس من يهاجر إلى الله ورسوله ومن الناس من يهاجر إلى دنيا أو امرأة. هنا هذا إشكال مهم، تقول كيف نغرب المرأة؟ الجواب: إن وجدنا محرما يذهب معه ويصونه، أو غربناها إلى بلد لها فيه محال يحفظونها، فهذا ظاهر ما فيه إشكال. لكن إذا لم يكن لها محرم في البلد الذي تعرض إليه فإنها تبقى في بلدها لكن تحبس. تحبس؟ نعم نعم. لا لا ما يجوز، هذا مما يجوز أمر شدة. نعم ما في البين أربعة شهور بس، هذا دعوة كنا من رجل هنا ما في الشهادة، ما جاء بشهود أربعة. ومن أجل أن تستريح يا حجاج اعلم أنه لم يثبت حد زنا بشهود إلى وقت خسام الزنا، أما عذاب ما نبه. يعني الشيخ الثاني يقول ما ثبت حد زنا بشهود إلى يوم هذا، كله بالإقرار. إيش؟ سؤال: هل يجوز أن نخدر من يقام عليه الحد؟ ما قصد به الإعلام فلا يجوز، ما قصد به الإعلام فلا يجوز، وما قصد به الإعلام فيجوز، هذا من الحدود. فقطع يد السارع يجوز أن نخدره، لأنه ليس المقصود إلى إعلامه، المقصود إعدام هذا العضو. وما قصد به الإعلام كالرجل فإننا لا نخدر، إذا خلى خدر ما يديه تمسكه الشيء ريشه ولا حجر ما يصح. كذلك القصاص لا يمكن، القصاص لو خدرنا ولو في قطع اليد ما اقتصدنا، لأن جاني آلم المزلية عليه، والقصاص لا بد فيه من التساوي من التماثل. أعرف قل نعم ولا لا؟ لا نعم قطع الاستار لا هل قطع يده مسلوق منه القصاص انه يجي واحد يقطع الواحد ايش يضربه لا يضرب الضرب لا ما يجوز لا ما اشترط ان يصير جاي اتق الله يعني من زنى بمجنونة فليس هذا الشيء يعني قل قل اشترط عن الإحصان اين لكنه تزوجها وجمع تزوجها وجمع طيب أليس تزوجها لأجل قضاء الوطر ولا يناظرها العجوز حتى المجنونة قد تكون جميلة شابة مملوءة شبابا نعم فيتزوجها يستمتع بها ولما قامت تخربط عليه عطها اللي تبي نعم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ماعز مسجد ماعز بن مالك ولم يذكر زيدا رواه احمد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما ادري الاخ اللي استنبط الفوائد من الموجود طيب مر علينا مسائل كثيره اهمها ان حد الزان المحصن الرجل ثم هل يضاف الى ذلك الجلد او لا في هذا خلاف بين العلماء والصحيح انه لا يضاف وان هذا منسوخ ثانيا ان حد الزاني غير المحصن غير المحصن كم 100 جلده وتغريب عام واورد علينا بعضكم امس ماذا يكون الامر بالنسبه للمراه وقلنا تغرب مع محرم تغرب مع محرم ولا يجوز ان تغرب الى محرم لان تغريبها بلا محرم سيكون اعظم فسادا مما لو بقيت في بلدها ولكنها في هذه الحال تحبس وتمنع من الناس طيب ويرى بعض العلماء انها تغرب ولو بلا محرم لكن على هذا القول يجب ان نقيد ذلك بما اذا كانت آمنة وإلا فلا طيب ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن رجل زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجل هذا الحديث يقول رواه أبو داود وأبو داود قد قال في سننه إنما أخرجته في هذه السنن يعني ولم يتكلم عليه بتضعيف فهو صالح فهو صالح يعني صالح لأن يحتج به ومن المعلوم أن هذا يعني عنده صالح عنده وقد يكون صالحا عنده ما ليس نعم

أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك بنور؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاغدموه. قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه فرجمناه في المصلى، فلما أدلقته الحجارة هرب فأدركناه في الحرة فرجمناه. متفق عليه، وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالتكرار مرة، وأن الجواب بناء الإقرار. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الواعظ بن مالك حين جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قصير أغض أعظم وهو رجل قصير أعظم ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا والله قبلت لعلك قبلت. فلعلك قبلت قال لا والله إنه قد زنى. قال لا والله إنه قد زنى الآخر. لا الأخر قال لا والله إنه قد زنى الآخر فرجمه. من هي الآخر؟ الآخر هذا مشدد الآخر. قال لا والله إنه قد زنى الآخر فرجمه. رواه مسلم وأبو داود. ولأحمد أن ماعز جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات فأمر برجمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المالك رحمه الله تعالى: باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا 4. اعتبار يعني أنه شرط أن يقر بالزنا 4. ونحن نعلم أن الزنا لا بد فيه من شهود 4، لقول الله تعالى: لولا جاءوا عليهم بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. 4 شهداء رجال، وأنهم إذا لم يأتوا بالأربعة فهم عند الله هم الكاذبون، وإن كانوا صادقين في نفس الواقع لكنهم في حكم الله كاذبون. ولهذا قال فأولئك عند الله، ولم يقل فأولئك هم الكاذبون، لأن قد تكون شهادتهم صحيح واقع. لو جاء 3 يشهدون على رجل بأنه زنى ورأوه رأي العين فهذا فالزنا واقع، لكنه في حكم الله وعند الله ليس بواقع. هم كذب قذف يجلد كل واحد منهم 80 جلدة. سبحان الله، رأوا رجلا يزني بامرأة رأي العين، رأوا ذكره في فرجه وجاءوا يشهدون، نقول الشهادة لم تتم، وإذا لم تتم فأنتم قذفة، نجلد كل واحد منكم 80 جلدة حد القذف. فإن كانوا 4 ثبت الزنا. فهل الإقرار مبني على الشهادة يعني لا بد فيه من 4 مرات، أو الإقرار اعتراف الإنسان على نفسه وكونه يعترف على نفسه قرينة ظاهرة بأنه صادق؟ لأنه لا أحد يدنس نفسه بالزنا إلا وهو متيقن وصادق. ولهذا مر علينا في قصة العسيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأنيس: أغذي يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وقد استنبط المؤلف منه فيما سبق أنه دليل على عدم تكرار الإقرار، وبينا أن هذا هو القول الراجح، وسنجيب إن شاء الله عن هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف.